علمه البيان ثم بين قدرته الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. بعدين قال ألا تطغوا في الميزان، وضع الميزان ميزان العدل في الأرض، جعل ميزان. هذا الميزان كل العقول أهلها يدعون له، الظلم حرمه، العدل شرعه. بعدين قال لا تطغوا في الميزان، قال بعض العلماء هذا إعجاز، قالوا مما يسبب للكون الدمار الطغيان في الميزان الذي خلقه الله في الكون، جعل ليل جعل نهار جعل برودة جعل حرارة جعل غابات جعل مياه جعل جبال من الثلج في القطبين، جعل الغازات السامة مفرقة. فإذا طغى سكان الأرض في الميزان الذي وضعه الله، سواء كان ميزان الحلال والحرام أو تغيير الليل إلى نهار أو الحرارة إلى برودة أو الغابات إلى صحاري أو تجميع الغازات السامة في محل واحد، هذا الطغيان في الميزان الذي وضعه الله في الكون، وهذا يسبب دمار لأهل الأرض. والأرض وضعها للأنام، التحقيق أنها كل حي المخلوقات، في من قال الجن والإنس، لكن المحققون كالطبري قال الأنام كل المخلوقات كل حي. إذن الأرض وضعت للأحياء، ووضع في الأرض ميزان، فنترك الميزان لا نطغى فيه حتى لا نهلك أهل الأرض. إذن ديننا فيه، فيه كل شيء مما ينفعنا، وفيه الإعجاز وفيه البيان. نعم. ولذلك لا بد لنا أن نبلغ هذا الخير للناس. يقول تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، السين للمستقبل، سيأتي فلان، أتى فلان، يأتي، فأتى ماضي، سيأتي للمستقبل، يأتي قد يكون الآن أو بعدين، لكن السين تجعله للمستقبل. وكذلك سوف وسو، إذن الفعل إما حاضر وإما ماض وإما مستقبل، فالماضي هو الذي انتهى، والمستقبل فعل الأمر، والحاضر قد يكون المضارع وقد يكون مستقبلا المضارع، المضارع قد يكون حاضرا وقد يكون مستقبلا، والأمر لا بد أن يكون لأنه يستحيل أن ينفذ إلا بعد الأمر، فالأمر مستقبل أفعل، لأنه ما فعل لا بد أن يفعل بعد الأمر. والماضي هو الذي انتهى، وهناك حروف إذا جاءت للمضارع سيرته ماضي، وهناك أدوات تغير في هذا معروفة عند أهل الفن. يقول تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، وهذا الأسلوب فيه تهديد وتخويف، لأن الله تعالى لا يشغله أمر عن أمر، ولكن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فلسانهم أن يقول نتفرغ لك يعني معناته نعاقبك أو نحاسبك حساب شديد وكامل، وإلا الله لا يشغله أمر عن أمر، ليس كمثله شيء، وإنما هذا السياق للتهديد وللتخويف. نعم. لكم أيها الثقلان الجن والإنس، يعني سنحاسبكم بأعمالكم، وكل واحد نعطيه حقه كاملا، لا نزيد عليه في الظلم ولا ننقصه مما عمل من الخير، كل عامل لا ينقص من عمله في الخير شيء ولا يزاد له في عمله من الشر الذي عمل، وإنما يوفى أجره، فإن كان خيرا يعطى له كاملا، وإن كان شرا لا يزاد عليه فيه. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فبأي نعم ربكما تكذبان أيها الإنس والجن؟ في تبيين أن الله تعالى سيعاقب المسيء وسيكرم المتقي، وهذه نعمة للحاضرين لأنهم يتوبون إن كانوا منحرفين أو يستمرون على الخير إن كانوا متقين. ففي هذا البيان نعم على السامعين الذين لا زالوا على قيد الحياة ليدبروا أمرهم قبل أن يقعوا في الندم وفي الهلاك وفي الحيرة، لأن العمل في الدنيا الآخرة ما فيها إلا الجزاء، والله أرسل الرسل وأرسل الدعاء وبين وأعطى العقل وأعطى الوقت وقال لكل واحد أنت وطريقك، قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهذه طريق الجنة وهذه طريق جهنم، وانت عندك العقل وعندك الوقت تنجو بنفسك لك الخير ولك النعم ولك الكرامة ولك الرفعة ولك صلاح الدنيا والأخرى، تختار الدنيا والشهوات واللعب ولا تقبل من الدعاة ولا تسمع آية ولا حديث ولا محاضرة ولا موعظة ولا خطبة، وتستغرق في شهواتك حتى تأتيك المنية، عند ذلك تقع في ندم وتقول آه ليتني أعود للدنيا. الله لا يعذب عبدا إلا بعد قيام الحجة، لا يدخل أحد من الإنس والجن النار إلا بعد أن يبين له الحق ويؤمر باتباعه، وإذا كان عنده إشكال يزال عنه ما فيه. وربنا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم، ولذلك إذا رأوا الحقائق يقولون يا ليتنا نرد يا ليتنا نرد، نحن الآن في الدنيا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فهذه البيانات وهذه الأمور الموضحة تجعل العاقل ينتبه لنفسه قبل أن يقع في الورطة. ما في، أنت من الآن حاول أن تنجو بنفسك قبل أن يفوت عليك الأوان. وهذا الدين دين السماحة ودين السهالة ودين الفسحة، أي إنسان يضطر أبواب الأمام مفتحة، أي إنسان يتوب لا يبقى عليه ذنب، أي إنسان ينام يسامح، نسي يسامح. فربنا كريم، ولكن نترك الحق ونترك ما أمرنا به ونغرق في الشهوات وفي اللعب ونجعل دين الله سخرة وأتباع دين الله نتفكه بهم في المجالس ونحتقرهم، وبعدين لا تبالي جاءك مال من أي جهة لا تسأل، جاءتك نظرة تنظر، جاءك كلام تتكلم، شراب تشرب، أكل تأكل، لا يهمك، ما عندك إلا اللعب والشهوات. لا، الله يقول ونهى النفس عن الهوى، ونهى النفس عن الهوى، وآفة العقل الهوى، آفة العقل الهوى، فمن على هواه عقله فقد نجا. فعمر يقول حاسبوا أنفسكم، هذه كلمة من عمر جميلة جدا في البخاري، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، واحد يحاسب نفسه لما نعمل كذا ولما نترك كذا. وما فالإنسان إذا حاسب نفسه وانتبه يربح، وإذا ضيع وقته وضيع عمره في الشهوات والملال وترك الواجب وانهمك في الحرام يندم في وقت لا ينفع الندم. يا معشر الجن والإنس، المعشر الجماعة، الجن هم هذا الخلق الذي لا نراه وهم مسلطون علينا وأعداء لنا. قال تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ولذلك هذا سرداب إلى قيام الساعة، التعامل مع الجن لا ينكشف إلا يوم القيامة. واحد يكون راقي يقول لك هذا فيه جنية، وبعدين تتكلم بالصينية أو تتكلم بماذا، هذه مشكلة. هذه لأن الجن لا تراه وهو يكذب وعدو لك. ولا تتعامل الجن مع الإنس إلا إذا ترك بعض الدين، هكذا يقال. ولا تصح صحبة الجنون إلا لمن يترك بعض الدين، هذا يقال. لكن هل هذا صحيح أو غير صحيح؟ الله أعلم. ولكن العلماء اختلفوا، قالوا السحر نزلت به الملائكة من السماء، وهذا اختيار الوالد والطبري قبله، وقالوا ما في سورة البقرة موصولية، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ويعلمونهم الذي أنزل على الملكين ببابل. أما ابن كثير والقرطبي فقال إنما نافية. ولكن الحافظ بن كثير لما قال إننا ما نافية ألجأه السياق إلى أن يقول وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة على سبيل السخرية. ما هو على سبيل السخرية، على سبيل الابتلاء، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وقال: لتبلون ولنبلونكم. فالله تعالى أنزل السحر، ولكن الملائكة إذا أرادوا أن يتعلم من أحد يقول نحن فتنة فلا تكفر. ولذلك قال الله تعالى عن سليمان: وما كفر سليمان. وهذا دل على أن تعلم السحر كفر، لأنه لا يكون إلا بصرف حقوق الله للشياطين ولغير الله. ولذلك قال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل. وقال الوالد في الجزء الرابع من أضواء البيان في سورة طه عند قوله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، قال: التعبير في القرآن بلا يفلح يدل على الكفر. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى الجزء الرابع من أضواء البيان في سورة طه، فإنه تكلم على السحر ولا أنواعه، وبين أن السحر الحقيقي كفر، ثم فصل أنواعه الكلدانيين والآشوريين، ونقل كثير من الفخر الرازي رحمة الله على الجميع. الجن هؤلاء الذين لا نراهم وسلطوا علينا، ويجري الجن من الإنس مجرى الدم ويتشكلون، وجاء الشيطان لشيء من مال الصدقة عند أبي هريرة وقال له أنا فقير، قال له ما فعل أسيرك؟ قال عنده فقير، قال سيأتيك، وأتاه قال له سيأتيك، المرة الثالثة قال له نذهب بك لرسول الله، قال له فكني وأعطيك شيء لا يأتيك الشيطان، قال له إذا أردت أن لا يقربك الشيطان فاقرأ آية الكرسي، قال له صدقك وهو كذوب. لكن الرقية شرعية لا غبار عليها، قراءة القرآن والأدعية الواردة وسورة البقرة والمعوذتان وآية الكرسي، ومن يريد أن يقرأ أي شيء من القرآن، كل القرآن بركة ونافع على المريض سواء كان مريض جسميا أو عقليا، وننزل من القرآن ما هو الشفاء. لكن إذا دخل الجني الإنس وأصبح يتكلم على لسانه هناك الخطر، هل يقول صادق أو كاذب، أو هو يريد الراقي أن يستدرجه ليذهب معه في داهية، أو هو صادق، هذه أمور مشكلة. وكثير من الناس يقول إن الجني يتعلم لغة الإنس ويتكلم باللغة الذي يعيش فيها، وهذه أمور الحقيقة يعني غيبية ما يعلمها إلا الله، ولكن المسلم يحذر من التعامل مع الجن. وقلنا إن الشيطان يوم القيامة يقول خطبته المشهورة، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، كل واحد نقول له تعال، الذي دينه ضعيف نقول له ما في دين، والذي دينه قوي نسوف به، والذي يتعبد وهو جاهل نأتيه بالشبه ونأتيه بالبدع، كل واحد يلبس له الشيطان على قدر عقله وثقافته، وهو بصير بنقاط الضعف فينا، يرانا الشياطين يرون ونحن لا نراهم، ولذلك لا علاج لنا منهم إلا التحصن بالأدعية، الاستعاذة بالله والأدعية وقراءة سورة البقرة لا تستطيعها البطل السحرة وآية الكرسي والمعوذتان وسؤال الله والتحصين بالأدعية الواردة. وإذا عمل المسلم ذلك الشيطان ينفر من البيت وينفر منك. أما إذا كان البيت محل اللعب والغناء واللهو وعدم ذكر الله وعدم الاستغفار وعدم قراءة القرآن وعدم التسمية عند الأكل والشرب، خلاص يكون الشياطين شركائك في البيت. لذلك الذي يذكر الله ويتعوذ ويأتي بالأذكار الواردة الشياطين ما يقدروا يدخلوا بيته، ولذلك قال فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ما لنا علاج إلا الاستعاذة بالله. إن استطعتم أن تنفذوا، النفوذ هو الخروج، أقطار السماوات أطرافها والأرض، فانفذوا فاخرجوا، لا تخرجون في ذلك الوقت إلا بقوة، ولا قوة عندكم، لأن ملائكة الله تحيط بكم سبع صفوف كما يقول الحافظ بن كثير، صف فوق صف صف فوق صف، وهذا في يوم القيامة. أما ما يقوله كثير من الناس أن هذا دلالة على القوة وعلى هذا خلاف التحقيق، هذا يوم القيامة، هذا يقال للإنس والجن في المحشر عندما تحوط بهم الملائكة ويحاسبون على أعمالهم، فيقال من أراد النفوذ من سلطان الله في هذا الوقت فليفعل، ولا يستطيع إلا بقدرة ولا قدرة عنده. إذن الناس كلها بيد الله، ولا أحد يستطيع أن يخرج عن سلطان الله. إذن هذا تخويف من يوم القيامة ومن أهواله وما يقع فيه، هذا الذي قال الوالد وقال قبله ابن كثير وهو الذي يظهر. نعم. يرسل عليهما على الإنس والجن شواظ، الشواظ هو القطعة من النار أو هو لهب النار، والنحاس هو الدخان، وقيل النحاس هو الصفر الملاب يصب على رؤوسهم. والسياق يدل على شدة العقوبة التي تتقع على هؤلاء الإنس والجن الذين كفروا وكذبوا بما جاءت به الرسل ولم يطيعوا ربهم وخالفوا شرع الله ورسله. هذا شدة العذاب لهذه الشرائح من الجن والإنس الذين كفروا. ارسلوا عليكما شواظ من نار ونحاس. النحاس الدخان أو النحاس المذاب السائل زي الرصاص يذاب. فلا تمنعاني ولا تستطيعاني أن تتخلصا مما أنتم فيه عياذا بالله تعالى. فبأي نعم ربكما تكذبان أيها الإنس والجن. ولذلك التخويف من هذا وتبيين ما يقع فيه الكفار هو نعمة على الحاضرين ليتوبوا ويقلعوا عن المعاصي. نعم. فإذا انشقت السماء. إذا انشقت الشق هكذا يفصل، والسماء هذه ستتشقق، والجبال ستذوب، والأنهار ستولع أو تفتح أو تفرغ. فجرت في ثلاثة أقوال أو أربعة، وفرغت فتحت على بعض ولعت نارا أو كل يقع لها في أوقات. والأرض تبدل والسماوات تبدل والأمور تتغير. ولذلك قبل هذا الوقت ينبغي للعقلاء أن يعدوا العدة، بس ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، وما أردناه يعطيه لنا ربنا، وما خفنا منه أمننا منه ربنا. أوامر ننفذها، نواهي نجتنبها، والذي نريد يعطى لنا، بس أمر سهل. فإذا اضطررنا أو نسينا أو نمنا نسامح، ربنا كريم. والحسنة أقل مضاعفة عشرة، والسيئة لا تضاعف واحدة. في مكة قالوا تغلظ، قالوا المعاصي في الحرم تغلظ، جمع بين الأدلة. واحد يضرب صوت، لكن بدل من أن يكون يضربه ضعيف يضربه واحد قوي، لكن صوت واحد. جمع بين الأدلة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا منها. ولكن قال هناك ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب. جمعوا بين الأقوال أنها ضربة، لكن ضربة تكون جامدة قوية، قالوا ها جمع بين الأقوال. فإذا انشقت السماء يعني انفصلت، فكانت السماء وردة كالوردة، أيوة، حمراء كالدهان، كدردير الزيت، أو كالأديم الأحمر على الأقوال في الدهان. هل المقصود به الزيت المغلي، أو المقصود به الأديم الأحمر إذا دبغ يكون لونه كالدهان؟ هنا الدهان هو المهل، كدردير الزيت. نعم. إذن هذا تخويف من هذا اليوم وتحذير منه، أن العقلاء يعدون العدة حتى لا يأتي هذا اليوم إلا وهم عندهم ما به ينجون، ما به ينجون. فيومئذ فبأي نعم ربكما تكذبان. قالوا الجن قالت ولا نكذب بشيء من آلاء ربنا لك الحمد. وهذا الحديث فيه ضعف، وقد حسنه بعض العلماء وبعضهم رده. نعم. وهو محل خلاف على كل حال، ما هو ضرب ثلاث بالكلام عليه. وممن حسنه الشيخ ناصر رحمة الله علينا، ورد عليه أخونا عبد الرزاق مهدي، قال أنه لم يصب في تحسينه، وكان القضية فيها أخذ وعطاء، يمكن الواحد يراجع. نعم. لأن التصحيح والتضعيف ما هو ضرب لازم، ولا، لأن الإنسان قد ينقل من شخص صحح الحديث أو يدرس رجال الحديث ويراه صحيحا، والثاني يدرس الحديث ويراه غير صحيح، لأن تكون فيه علة خفيت عن هذا وظهرت لهذا. ولذلك في شيء اسمه العلل، باب العلل، هذا لا يعرفه إلا العلماء الأذكياء الحفاظ، كالدار قطني وكالإمام البخاري ومسلم. أيوة والعلماء الكبار. نعم. ونرجو الله تعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء. فالحكم على الأحاديث ما هو ضربة لازم، ولذلك قال لا القطعة، صحيح بما يظهر، الضعيف بما يظهر، ولكن ما اتفق عليه في الغالب تجاوز القنطرة على الخلاف الموجود. نعم. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. هذا فيه إشكال مع قوله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فقالوا لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان سؤال مستعلم، وإنما سؤال تبكيت وعقوبة، لأن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. فلا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان سؤال علم واستخبار، وإنما سؤال تبكيت أو تقريع أو توقيف. المسلم يسأل ليظهر له ربه نعمته عليه، قال له سترت عليك في الدنيا الآن أرحمك وأسترك. والكافر ليقرع وليبكت وليهان بهذا السؤال. وقيل الآخرة 50,000 سنة، في بعض الأوقات لا يسألون وفي بعض الأوقات يسألون. وقيل لا يسألون عندما يظهر الكافر ويظهر المسلم سيماهم في وجوههم، وبعدين قال يوم تبيض وجوه، فلا يسأل أحد لأن كل واحد معروف هذا كافر وهذا مسلم، فلا يحتاج إلى السؤال لأن كل واحد سيماه يعرف بها. نرجو الله السلام والعافية. إنس ولا جان. نعم. فبأي نعم ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم أعوذ بالله. أهل الجنة يبعثون غرا محجلين من آثار الوضوء، كما قال للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وجوههم مشرقة نيرة تظهر عليها النعمة والسعادة والفرح والسرور، والكفار ترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أعوذ بالله أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فلذلك هذا الكتاب وهذا الدين يبين شرائح خلق الله، والشرائح اثنتان، شريحة اتبعت شرع الله واستقامت على الحق وآمنت برسل الله وبالله وخافت ونفذت الأوامر واجتنبت النواهي فهي في سعادة لا وراء وراءها، وشريحة كفرت وقدمت الدنيا واشتغلت بالملال وبما تشتهي في الدنيا وتركت دين الله وراء ظهرها فهي في شقاوة لا وراء وراءها. ولذلك قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقال فريق في الجنة وفريق في السعير، وقال أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، وقال أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان، وقال أفلا يتدبرون، وقال أفلم يتدبروا القول، هذا الكتاب أنزل علينا لنطلع الكنوز وننجو وننقذ سكان الأرض من النار ونكون قدوة في الخير. ونعلم أننا إذا لم نبين هذا الدين لسكان الأرض يوشك أن يلببنا الكفار يوم القيامة عند الصراط، لأننا حلنا بينهم وبين فهم هذا الدين بعدم تطبيقنا له وبعدم ممارستنا لشرعنا في ظاهر أمرنا، فإن ذلك أمر يسبب لنا حرجا يوم القيامة ويجعلنا لسنا أهلا ليقتدي بنا غيرنا. ولذلك ربنا يقول: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ديننا يدعو لكل فضيلة وينهى عن كل رذيلة وتبيان لكل شيء، وما فرطنا في الكتاب من شيء، ولا تنزل نازلة على وجه الأرض إلا وفي القرآن السبيل إلى حلها. فحري بنا أن نتمثل الدين وأن نفهمه وأن نبينه لخلق الله، وأن لا نكون سبب في نفرة الكفار من الإسلام، فإن ذلك ذنب عظيم وتبعاته كبيرة يوم القيامة، حين يلببنا الكفار ويقولون: يا ربنا إن المسلمين حالوا بيننا وبين الإسلام بعدم ممارستهم له وبعدم تطبيقهم له، فظننا أن الإسلام دين لا يصلح للتطبيق لعدم ممارسة أهله له. فالله الله. ولذلك قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ما الاهتداء؟ ما الاهتداء؟ الاهتداء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الاهتداء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال أبو بكر: تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعنهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. من رأى منكم منكرا فليغيره، لكن دين الدين السماحة. من كان ضعيف الإيمان فليكتفي بالقلب، ومن كان متوسطا فباللسان، ومن كان إيمانه قويا فبيده. هذا الإسلام تبيان لكل شيء. فحري بنا أن ننقذ سكان الأرض من النار، وحري بنا أن نهتم بالبرامج نبين هذا الدين لجميع خلق الله، فإذا أرادوا أن يشتكونا يوم القيامة نقول لهم: نحن بينا لهم وهم لم يقبلوا، كما قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد للرسل، تأتي أمة ويقول: ما بلغنا، يقول: إلا بلغنا. من يشهد لك؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: أمة محمد جاءت بعدك، كيف تشهد لك؟ يقول: أخبرنا نبينا أن الرسل بلغت وأن قومها كفرت بعد التبليغ، فتجاز شهادة هذه الأمة. جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذه الأمة لها خيرية عظيمة، فلذلك لا بد أن نتجمل بالإسلام وأن نتمثل الإسلام وأن ندعو للإسلام، وأن لا ننظر لأنفسنا نظرة ضعيفة أننا مسلمون. هذا خطر. أفضل الناس المسلمون، وأفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن ينبغي أن نتجمل بأننا مسلمون، ونتمثل وندعو الناس لهذا الدين، ونقول للعالم: الذين أسدوا لنا معروفا نحن لا نكافئكم إلا بأن تدخلوا معنا في الإسلام. تعالوا ادخلوا في الإسلام، إن الإسلام دين جميل، ولا تكونون من أهل النار، وهذه الدنيا زائلة وفانية، والناس ستبعث. والله تعالى ضرب المثل بالبعث بإحياء الأرض بعد موتها، وبالإحياء الأول، يحييها الذي أنشأها أول مرة، وبالنبات بعد أن كانت الأرض قاحلة، كما قال: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق أنه يحيي الموتى كما أحيى الأرض. ثم الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق الإنسان، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فديننا لا يقاوم، ولكن نحن نرجو الله أن يعفو عنا، نريد الثمن والمثمون. ما يمكن، من يريد الجنة يبذل. الله خلق الكون بقانون المعاوضة، اشترى اشترى، استبشروا نبذل ونأخذ، نبذل ونأخذ. أما نريد أن نأخذ الثمن والمذمون فهذا أمر لا يكون ولا ينبغي. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات. يعرف المجرمون بسيماهم عياذا بالله، بعلاماتهم، وعياذا بالله سويداد الوجوه وزرقة العيون، سويداد الوجوه وزرقة العيون، كما قال الرجل يذم الثاني: وللبخيل على أمواله علل، زرق العيون عليها أوجه سود، مثل أهل النار نرجو الله السلام والعافية. يؤخذ بالنواصي والأقدام، قيل يؤخذ بناصيته ويؤخذ بقدميه ويكسر هكذا يلوى، يكسر ويرمى في النار نرجو الله السلام والعافية. لا يقام لهم وزن، ويذلون ويهانون، ويقول لهم أهل النار عند دخولها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير كذبنا. إذن الذي يكذب لا يلومن إلا نفسه. فمن الآن كل واحد منا يخطط لينجو بنفسه وينجي أحبته وجيرانه ووالديه وأولاده وأصدقائه ويبلغهم الدين ويكون قدوة في الخير، فإن ذلك خيره كثير ويبارك له في العمر والمال والولد. وإذا مات كان كالغائب قديم على أهله. أما الذي لا يبالي فيندم حين لا ينفع الندم، وإذا بعث يوم القيامة لا يقام له وزن. الذين كفروا لا وزن لهم، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي. رسل ساحر كاذب مجنون علمه فلان ويسخر من الناس، وبعدين يوم القيامة يقع في الورطة. فلا يهمك في الساخرين، ولا يهمك في المحتقرين، ولا يهمك في المتكبرين. يهمك أن تنجو بنفسك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله خطر، اليوم وبكرة واليوم وبكرة انتهى العمر. أول شيء يا أحبتي لا بد أن نتعلم. المشكلة جهلنا بفروض العين خطر جسيم، جهلنا بفروض العين خطر جسيم. لا بد أن نتعلم فروض العين.